بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. سؤال يقول فيه: ما هي أسباب زيادة الإيمان وما أسباب نقصانه حفظكم الله تعالى؟ يا إخواني، الإيمان اعتقاد القلب، وهذا الاعتقاد يزيد وينقص، فإن حقيقة الإيمان اعتقاد القلب وعمل الجوارح ورق اللسان، لكن هذا الإيمان يزيد وينقص. كلما قوي الإيمان في القلب قويت الجوارح على القيام بالحقوق الشرعية، وكلما ضعف الإيمان في القلب ضعفت الجوارح عن أداء الواجبات الشرعية. وقد أخبرنا ربنا أن الإيمان يزيد وينقص، قال تعالى قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الله يزيد في الإيمان، واللهو واللعب والباطل يضعف قوة الإيمان. فمن أراد زيادة إيمانه فليكثر من الأعمال الصالحة، فإن كل عمل صالح تعمله خالصا لله يزيد بإيمانك، يزيد بحسناتك. فحاول فعل الخير، فأفعال الخير تزيد الإيمان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سماحة الشيخ، ما أثر الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى في حياة القلب؟ لا شك أن ذكر الله له أثر في حياة القلب. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب بالذكر يكون القلب حيا يقظا منتبها، وأما بالغفلة فيكون الذكر قلب ميتا. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيا إخواني، لا صلاح للقلوب إلا بذكر الله، والمحافظة على الأوراد في الصباح والمساء مما تقوي الإيمان وتقوى صلة العبد بربه كلما أكثر من ذكره. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فلا إله إلا الله أفضل الكلام، من قالها 10 مرات كان بمنزلة من أعتق 4 من أولاد إسماعيل، ومن قالها 100 مرة في يوم وليلته كتب له 100 حسنة، حط عنه 100 سيئة، ورفع له 100 درجة، ولم يأت أحد بأفضل مما أتى إلا من فعل مثله. فيا إخواني، هكذا الأذكار. وفي الحديث الآخر: من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فيا إخواني، الأذكار، الاستغفار، ذكر الله دائما ينبغي أن يصحبنا في كل أوقاتنا، فإنما لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وفقنا الله وإياكم لذكره وشكره. وفي الحديث أو قال النبي لمعاذ: إني أحبك فلا تدعنك دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على شكرك، وأعني على ذكرك، وأعني على حسن عبادتك. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ما أسباب سلامة القلب؟ ويقول: نريد الحديث عن أمراض القلوب سماحة الشيخ وكيفية السلامة منها. يا أخي، يقول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. والقلب كلما كان سليما كان صاحبه مطمئنا مرتاح البال قرير العين بنومه وأكله وشربه. وكلما كان القلب مريضا كان صاحبه في قلق وحسرة وندامة. يا أخي المسلم، سلامة القلب راحة للإنسان وطمأنينة يطمئن إليها الإنسان. يقول الله جل وعلا في حق المؤمنين: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هكذا أهل الإيمان في قلوبهم مطمئنة راضية بما قسم الله، يحبون الخير للمسلمين كما يحبون لأنفسهم، ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا بغضاء ولا حسد، بل قلوبهم مطمئنة سليمة. هكذا المؤمن الطيب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه في المسجد فقال: يخرج عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار تقطر لحيته من وضوئه، لقد علق نعليه بيده، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. وفي اليوم الثاني قال النبي مثل ذلك: يدخل عليكم مع هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل ذلك الرجل على الهيئة التي كان على أمس تقطر لحيته من وضوئه، قد علق نعليه بيديه. وفي اليوم الثالث قال كذلك. فعبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع هذا الثناء من الرسول على هذا الرجل وأنه من أهل الجنة أحب أن يطلع على عمله، عساه أن يعرفه فيعمل مثل عمله. فعند ذلك جاءه عبد الله بن عمرو وقال: يا عم، إني لاحيت أبي، أي خاصمته، فمنعني أن أبيت عنده 3 ليال، فإن شئت أن أبيت عندك لأبر قسم أبي. قال: ما أفعل؟ قال عبد الله: فبت عنده 3 ليال أرقبه في قيامه وقعوده، فما رأيت مزيدا من قيام ولا قراءة، إلا أنه كان إذا انقلب من جنب إلى جنب ذكر الله. فلما مرت الليالي 3 قلت: يا عم، ما كان بيني وبين أبي شيء، ولكن سمعت رسول الله يذكرك في ليالي في أيام 3 أنك من الجنة، وما رأيت مزيد عباده. قال: يا أخي، يا ابن أخي، هو ما رأيت. قال: فلما أردت أن أنصت دعاني. فقال: يا أخي، إلا أني لا أجد في قلبي غلا على مسلم رزقه الله من رزقه. قال عبد الله: تلك التي بلغت بك ما نرى، وتلك التي لا نطيقها. فانظر إلى سلامة الصدر وخلوه من الغل والحقد، لا يغل على مسلم. أغلى الله هذا ورفع الله جاه هذا وأعطى هذا. الله الذي قسم الأرزاق بين عباده على كمال حكمته ورحمته وعلمه وعدله. فاطلب من فضل ربك كما قال الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. فيا إخواني، من أراد قرة العين في نومه والهناء بأكله ومشربه والراحة له في بيته ومع أهله، فليحمد الله على ما أعطاه، ولا ينظر إلى الآخرين، ويسأل ربه من فضله وكرمه، ويعلم أن الله حكيم عليم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم.